بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة المؤمنون عمار بيت الله أحباب رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه واتباع أهله الله وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجتناب أهله برحمتك يا أرحم الراحمين أيها الإخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات أنكمل إن شاء الله أولنا حديثنا دائما في موضوع تزكية النفس التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بتزكيتها وقال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والله سبحانه وتعالى دائما يربطنا بلحظة وداع هذه الدنيا لحظة الإنسان كيف يودع هذه الدنيا كيف تودعه بالأحرى هذه الدنيا إن شاء الله هزدس الملائكة بالبشرى تقول له يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن شاء الله قاعد نستعود ربي إلى هذه اللحظة إلى هذه المتعة أغنيستي تفر بي إن شاء الله أغنيش مع ربي إن شاء الله رحمة تص الجنة مع الرسول صلى الله عليه وسلم والصالحين والصديقين وحسن أولئك رفيقا يقى الخير دازعلك ولكن في هذا الخير في سبيلي للوصول هذا الخير لهذا النعيم لازم يقنوا عفر لازم يقنوا بدي لازم يقنوا بشي خطية مني برك الجنة التسى مني الجنة التسى عفر كما قال صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة سلعة الله هي الجنة سلعة غالية والله سبحانه وتعالى يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين دقينوا بريد ليس عفر ليس جاهد خطيزل ولكن خطيد مستحيل من تشوضن الأنبياء والمرسلين والصحابة والصالحين وسيلة سبقان غير قلوبات يوضن السوطن ربي سبحانه وتعالى كذلك الله سبحانه وتعالى أبدت يفو يقلب ندم يقلب مخلوق يكتب مخلوق فيه هذه النية الصادقة واتخذ لذلك العمل وسعى لها سعيها كذلك إن شاء الله ربي إلى وسفسي وغنفسي لعمل نقطة مرت ربي كذلك إلى أغنسه ما علينا إلا أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ونتوكل على الله سبحانه وتعالى ونتخذ الأسباب الحقيقية الصادقة في سبيل الوصول إلى ما وصل إليه النبيون والصديقون نسول في آخر حصة على هذه النفس كيف مر عليها رمضان كيف استفادت من رمضان كيف تألقت في رمضان كيف تنورت في رمضان مدن فرنسينيس رمضان فرحا يعجبت الحال وكانوا فين رمضان يكمل يطول هامي لأنهم التفتوا إلى أنفسهم ريح المعمنسن وشي ناس لهذه النفوس حقها أوصلوها للأعمال التي أرادها الله سبحانه وتعالى منها العفو والتوبة والسماح والاستغفار وقراءة القرآن والإمساك عن المحرمات معناه لبنادم يفوي منس أشين الحمد لله وفي غمانك بتد معناه وفي غمانك معناه حقيقة وصل إلى درجة أن يتصالح مع نفسه أدي فهمي منس ارتاح اطمأن استقر لذلك يمر النغ لابد لهذه التزكية أن تدوم لا يمكن أن تكون من رمضان إلى رمضان معنى هذه النفس في رمضان أعتني بها بعد ذلك أقوم بإهمالها مدة 11 شهر إلى أن يأتي رمضان وأدخلها إلى محطة مرة ثانية تتطهر ثم نهملها ونتركها إلى رمضان آخر ليش؟ وإنما هذه عملية تزكية وتطهير هي عملية مستمرة وتبدي مع رمضان وإنما رمضان هذه المناسبات الدينية تشسك تقوتي لبناد المجار بشك أستشك الدفع التجار أستشك قفزة نوعية معنى أدي بين قن وخذ ميف شر ماشي قرن أسلها دوح ذي لهذه النفس حتى يرتقي بها إلى أعلى الدرجات لذلك يمر فقط في آخر حصة واجب لنا ما هو هذا الواجب لأن لا بد أيها المسلم أبتتخصد إيمانك، أبتتخصد إيمانك، تخصد الخير إيمانك، تخصد إن شاء الله ربي أشوش السعادة والطمأنينة في الدنيا والسعادة الأبدية في الآخرة. ما عليك إلا أن تجد وقت لنفسك، لا عذر لك أتيد لاش الوقت ولو في غل وقت ولو في غلات كمزة طروة الثاني الشركة الثاني العمال الثاني معنا كثير من الأشغال المتزاحمة قعدت في نفس الوقت أتيد غير الشر ولو في غير الوقت إيمانك تلقيت أشين اختلقيت تتظلمض إيمانك تتظلمض إيمانك أشين أكثر من ذلك أدي ممكن تتظلمض حد وضع خطر اللي يمكن وتشهد الحق إيمانك هذه النفس لم تزكيها واللي يمكن هذه النفس لم تزكى أن تعطي الحق للآخرين مستحيل مستحيل تولي. لذلك لبنادم ويتنجم هذه الحق يحد وضع ده وحدي إلا إذا أعطى لهذه النفس التي بين يديه حقها جيدا. لذلك إن شاء الله كل قسجهم كل قسجنا لا يفسكت الوقت يفوكت الوقت مع إيمان سكت وجد الساعة اكتربوا الساعة يوميا الإنسان أن يجلس مع نفسه ويجرد ماشي للشركات في آخر السنة تجد تقويم تجد تجريد تجد بس تقوم تبيد نقاط الضعف ونقاط القوة ماني لازم تستدرك ما هي نقاط الفشل ما هي الاختلالات. كذلك هذه النفس لا يمكن أن تكتشف اختلالاتها وضعفها ومهاراتها وقوتها والعيب الموجود فيها والأخطاء التي ارتكبتها إلا عندما الإنسان يجلس مع نفسه. أما البلاد بغير التغار أديت شر روح الجمعية روح الوخدام روح الوعزام روح كذا كذا لا لا يمكن عمرك كنت تفدي منك أقضى نقد نقد نقد التوضد إلى من قال فيهم الله سبحانه وتعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا خدما تود أعمال الشيء من القيامة يوين جبال من الأعمال الصالحة ولكن الله سبحانه وتعالى ولكن الله سبحانه وتعالى وسنقبل عمل سن إن الله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا تلقي سجن حد يوتالوناته إن شاء الله ربنا يستودي مسلم الأمان إن شاء الله ربي قاعد يقبل الأعمال خطر نتيت ديك تلاحظ التقور خير شتي نقيب تخدم ديك قلبني أتسي ديك تدارت أتقضي ديك أقدس شين قاحت يمني سوطاتت الملايين بالوقت كذا أشين لاش تخدم تتبلاد بيرمي طامرتو أصل خاطين لاش طامرت معنا طامرت شت لابسي لتفر نقت لابسي لتسات أو طامرتو حماضيك بسمس قاعد أبري بطاش صار الوقت ني لعملني كوشة ضيوطة تدرتني كوشة ضيوطة لما لايرني قاعد وطة خيبة وخسر خاطيش تتوطنسيون خاطيش يلي السكار خاطيش يفغل عقلاج توني غير تدرت الدنيت فكيف بيوم القيامة يوم القيامة العمل شيوا العمل شيوا تصهرات ضحيت جد ضحيت ولكن التوي خصاش دين الإخلاص والتويد الخبر والتويد الخبر الإخلاص هو اللي زود التويد الخبر شتي التويد دي ماشي ضحيت تتست مدن تتعفر والتويد الخبر في ماتش هامي لم تجلس مع نفسك ماذا أريد من ذلك العمل مع نفسك خطي مع أمام الناس مع نفسك ظلتني كزوق تدوح لي نغاها أظمني كزوق تدوح لي نغاها زكتني لك زكي اختصر تجلس نغاها نغي الله سيجار ما يتسوتست. لذلك يا مروة وطن اجتيتي والله سبحانه وتعالى دي ما قارغت اكتليت بها ربي وشان غد الوعد ربي وما أدراك ما الله أغنيوش الوعد وعد الله صادق فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ولكن لا يمكن أن تصل إلى اتباع الهدى أبت هذه النفس أصلا ديس جدران ديس ملفات ديس إسمنت بينها وبين القرآن يعزم القرآن ويسنها يعزم القرآن ولا يتلدد بالقرآن ولا يأتي بآية يسقطها على نفسه لا يستطيع أن يسقط آية على نفسه أقيم يعزم الأحكام الشرعية يعزمتنا مني نورمال آيات كونية تمر عليه ارقبت نورمال قصص الأولين يعزف نورمال ولا يعتبر لقد كان في قصصهم عبرة ما هي العبرة التي أخذتها ولا عبرة ولبي سن وضع عبرتك هامي حاشا حاشا أن كل ممن قال فيهم الله سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. تبجلس تشوف القرآن يحفظ 60 حزب على روتور المجالس يعود خطين، ولكن مسكين لم يستفد بآية، آية لم يستطيع أن يسقطها على نفسه ويقوم نفسه على ضوئها، لم يتلدد بآية كونية، يرقب تفوت عادي، تجد توطاد عادي، أضيز والمرشي أدي الشريسو عادي، أضيز والغرس انطمطط ستارواس كل خير عادي. أكلتيني تغرت نغي يتألم بأشياء تافهة، هم مسكين وني أنت عدبت نفسك. ربي خلقنا غتوت خطي باش كغني عدب دنيتي، يخلقنا من أجل أن نطمئن في هذه الدنيا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، أرقبت ثاني الفاعل من هو؟ فلنحيينه حياة طيبة. من الفاعل؟ الله سبحانه وتعالى وعد فلنحيينه حياة طيبة. همارو أبت يقنحت يزمر يقلق يشمض مع إيمانس، أنت قمت بمعنى شتي تجيت سببا، معنى شتي تصد بريدني، أنت سلكت ذلك الطريق، خلفت أمر الله، خلفت منهج الله سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وعد الله حق، وعده ووعيده حق ويتخلف. ولا وليس المقصود هنا ومن يعش عن ذكر الرحمن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، لا يقصد هجران هجران التلاوة أبدا، هجران التلاوة وهجران التطبيق الفهم والتدبر، بل أكثر من ذلك التطبيق. أبدا تتعزم بالقرآن وتبعد الهداية والنور لا تتعلق بالتلاوة، وإنما تتعلق بالاتباع، تتعلق بالفهم، تتعلق بالتدبر، تتعلق بالاعتبار. ميت جور دبريد القرآن خاتم ميت عزم القرآن، عزم القرآن على الشاء ولم يغير فيك من حياتك، هذا ليس التلاوة، وإنما التلاوة الحقة التي تبين لك الطريق. أقيم ترقب ديس دوات، أقيم ترقب ديس لبلاك يجرام والجرام وان يشفع وان يشفع، بترقب ديك الحكم شرعيه خاتي تكلمت كيفاش تقفزل، كيف تتحايل مع الله، وإنما تبحث كيف تطبق، كيف تتقن أحكام الله سبحانه وتعالى، كيف تكون أول من يستفيد ومن يتقن هذا الحكم، أخاطر تتسند بأن ذلك الحكم هو رحمة من الله، دل خير دل رحمة ربي سوطد ذلك الحكم الشرعي دل رحمة. وما جعل عليكم في الدين من حرج، استحت القيشة بتا وتفهم بالقرآن ترقبت كل حكم شرعي ترقبت. يا ربي يا ربي ربي يزيران يصلحنا قاع تيويرا، لا ربي واش يصلح تيويرا، ربي يصلحك تيويرا لن أقضى أشت سودي الهلاك عندي يصلحك، كان بإمكان الله سبحانه وتعالى أخشيني الله يسهل عليك يلا تليد دنيتو يوجني تخسر ويتركك لشهواتك. يلا ما هو الباب الذي ستغلقه، معنى ما هو الباب الذي ستتركه مغلوقا أمام شهواتك؟ أكان ربي أغنيني الخمر ده حرام، أغنيني الزينة ده حرام، أغنيني تكر ده حرام، أغنيني قاعد يفسنه ده حرام، وإنما إن يوم دبرت راسكم تشتني تخسم، معنى كل حد أنا تفون غفس تصورت شو الأحكام الشرعية. ما هو الباب بتتاورت لنا أي مسلم يمارو أيها الناس أحسن أن يدغماني قبل الإيمان بتتاورت للبن آدم أتيج لبن آدم تصلح في منس تاورت نزينة تصلح تاورت نتوكرضة تاورت نظر الحرام تاورت الخيانة تاورت الأمانة إيش الحكم الشرعية؟ لكن نرقب لها الأحكام الشرعية تيويرا ولا تورزمت حدود الله تنتهك تنتهك لبن آدم ممار كل شيء رزمت ستس، ما هي النتيجة؟ بتت نتيجة تكرضات، معنى لا يوجد أمان ولا يوجد استقرار ولا يوجد، لذلك يقول حد ملا أنت عنده تسكية النفس غير تسكية مع نفسه، أنت تتلقي ذا القرآن يتفضيس الدفع أشيني لماذا اخترت الإسلام؟ هامي خير أن أكون مسلما، خطر فهمه بلي أن الاستقرار وطمأنينة هذه الطمأنينة لن لن ولم تتحقق إلا بالإسلام. هاني غرنا المشكلة مع الإلحاد، هاني غرنا المشكلة مع الشرك، هاني غرنا المشكلة مع الإنسانوية، كن إنسان، ما يسمى بالأخلاق الإنسانية العالمية. هاني غرنا مع المشكلات، هاني غرنا المشكلة مع حقوق المرأة والنسوية وغيرها، هاني غرنا مع المشكلة. خطر أبريدو لا يعطينا الطمأنينة ولا يعطينا الاستقرار ولا يحقق للإنسان إنسانيته. والله سبحانه وتعالى إننا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا رقبتي قطع بل استعملت قوي جدا إلا من سفه نفسه، معنى جعل نفسه سفيها لا قيمة لها. لذلك إذا أردت أن تعلو بنفسك وأن ترفع من قيمتك عليك أن تتبع ملة إبراهيم. الله سبحانه وتعالى مع هذه النفس ننخ من عمل صالحا فلنفسه، تجد الخير تجد الخير إيمانك، تود راحة إيمانك، تود طمأنينة إيمانك، تود البركة إيمانك، تود السعادة إيمانك، والتول باش تجد الخير تجد تحد وتضر. أول من ينتفع بذلك الخير هو أنت. كذلك ومن أساء فعليها، تظلم ديمانك. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. إن أحسنتم وأحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. يلا حتى ود البلج أتسقط قضغون وسقط قتلش أتسقط قضى ديمانك أتسبد وغتسوف وصل عقلك أودي تجد شرف إيمانك وتفت ساعتك دونيت أتسقط أوش اللي يزعفنا ولي زعف والله ولي زعف على بالك. يلا صعب صعب أسكم الله قشرة خلاف الهم سيتعاشى من أجل الآخرين، خاتي من أجل نفسه ليس من أجل الله ليس من أجل الجنة يضيع إيمانك. أتفت بلاد الميمار وشيني ولفي غمانك كيف كيف. الله سبحانه وتعالى شبه هذا الإنسان الذي أعطاه العين والبصر والأذن السمع كل هذه الأدوات التغنينة يجي حد يستعمل هذه الحواس في مكانها فيما يرتقي بها، ويستعمل تطاوينس في العلم فيما يحبه الله فيما يرضي الله، إذا يستعملها في الحرام. الله سبحانه وتعالى بالتغنينة غصان إنهم إلى كالأنعام وسلطاني ماس إلى هذه الدرجة. من هل الله هو الذي أنزله إلى تلك الدرجة؟ لا، أنت لما تشاهد هذه الأشياء ولسانك يتلفظ بهذه القدرات بهذه الأوساخ وأتقيم دق المجلس مجلس سوء تلقي أنت مصغين غير تسلات غير الغيبة تدوس بدونات. الله سبحانه وتعالى ناجي قاعد ابن آدم ولقد كرمنا بني آدم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ومن بعد تيجو يسوى الطيمات الحاضر إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل الحيوانات أكرم منك وأطهر منك عندما تكون في ذلك المقام. ولكن البنادم ولي تيوي الخبر وتيوي الخبر البنادم غير بتا غير بتا تريحد مع إيمانك غير بتا نظرت إلى نفسك إلا إذا أبصرت نفسك. إذا لم تبصر نفسك الآن لا حجة لك يوم القيامة، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا يقبل لك عذر يوم القيامة. يوم القيامة اقرأ كتابك كفى كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة وحدك. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، الشيء يوم القيامة تبدد وحدك مع صحيفتك وحدك مع أعمالك وحدك قد ترقبت سيناريو لحياتك شريط حياتك بتترقبت. هل سترى ما يسرك وما يسعدك وما يبشرك أم سترى فيها ما يحزنك؟ أقمت قاد يا ليتني قدمت لحياتي. أول بمتيني يوم القيامة هامتني يوم القيامة لأنك أبصرت نفسك، ولكن ذلك التبصر كان متأخر كان متأخر. لذلك أيها الإنسان نصيحة، لا بد أن تجد لنفسك وقت أن تجلس مع نفسك، لازم لازم شقح دذاني ليقنزت هذه النفس إلى أمس. يا أيها الذين أمنوا قو أنفسكم، رقم واحد، قو أنفسكم، شفق في من زاد، أنقذ نفسك من نار جهنم زاد، أسعد نفسك في الدنيا زاد، قو أنفسكم داني الدنيت بعد ذلك يوم القيامة، قو أنفسكم بعد وأهليكم يوم القيامة. إذن قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذن هذه النفس لما تبصرها وتبصر هذه الحياة أتسن دنيتي باللي مؤلمة، ربي يسوطين دنيتي بداية قضايا لازم تفهم دنيتي أن هذه الدنيا هي دنيا الابتلاءات. ربي يخلق كل هذه المخلوقات كل هذا من أجل الابتلاءات. يخلق ربي مع عسل الأمراض، يخلق ربي مع عسل الأزمات، يخلق مع عسل ربي الشهوة البنادم، يخلق مع عسل الطغيان، يخلق كلش في هذه الدنيا. ولمكنت عاشت في هذه الدنيا إلا ومعك كل هذه التحديات، تحديات ولا شغش معنا، ولمكنت رو دي قونشا وتفديس للحرب وتفديس للجوع وتفديس للقتل وتفديس الظلم وتفديس الأنانية وتفديس قاع ماني تزولت نتفد أحرق، روح حرق لفرنسا، روح حرق لوروب، حرق ماني تخسر. سوف تجد هذه الآلام، هذه الأزمات التي تؤلمك هنا داني في الجزائر ما أغلان، سوف تلحقك إلى أي مكان، فقط تتغير داني. هذه يمكن قلت في الدريان، أما ديني أتصد الكارتون أزوط تصديس، هذه يمكن التمرمذ، هذه يمكن تلقيني ماشي الحبس، هذه يمكن معنى. أما هذه الآلام لن تفارقك، تقيم دوحدك الآلام لن يفارقك، تملشت الآلام لن يفارقك، طلقات الآلام إلا معك، عمرك معنى وتوي البالو لبنادم ولي تيوي البالس أضيع وديك المرحلة تتوقف الأزمات، الأزمة ديما لامت، وإنما كيف تتعامل مع هذه الأزمات. يمر الله سبحانه وتعالى ينخ ليبلوكم أيكم أحسن عمل. ربي مروا يا شي حسب كيف تتعامل مع هذه التحديات، مع هذه المشكلات. يمروا ولبنا دمو لسين بالتديمات تسزك المشكلة ولسين بالتديمات ولسين كيف يتعامل معها بالتصارى بالتصارى. أتلقيت يا ولي فهم إيمانس أدخل دمع إيمانس أتلقيت إذا تصركنت نغتلقيت يسخط على الله، يسخط على الله الخالق، هم يربي يجي يماني، هم يربي وعدت شي ناش بليش أشلق الدنيا أشوش كلش نعلاش بل إيناش يواجد داني هذا الابتلاء. إذن النيغ أهم شيء متثبت ديمانش أتفهمت سنن الله في الكون، سنن الله في الكون لا تحابي أحد، لا تحابي أحد، لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ديما هذه السنن تقيم من بين هذه السنن منشنغ قضية دائما هذه المشاكل والأزمات والألم والسعادة، دائما هذه الأمور قائمة. أتفت حد يحزن حد يفرح، ألاش تعكس شتيت فرحة ونادي يحزن، وهكذا تدورها. أما هذه الدنيا، هذه الحياة لا تستقر على طبيعة واحدة، مش كنس ما قلت أن بس نقار دوام الحال من المحال. ترقم يقرط في دبزان ديما يقيم من دبزان، ترقم يقن صحت ديما يقيم صحتات، تقيم يكتم تطب هذه ديما تقيم تبها، يقل حد مثلا غرس بورس ديما قيم نص بورس سنة، هذه يمكن أدبتنا دي يمكن أتصافر تلقي الله يبارك رأس عشرة تروى بعد مدة قاع فرفر تزاوين ملشن بورس مرتين بتاتنسن زوان قيم دوح حدسن أرجست متط قيم تدارت. سبحان الله، هذه سنة، هذه سنة الحياة. ولي ممكن يقل حتى الدياسة تتس الدياسة تبدل ضربي جوا ماني خيلي بانو البنادم ولي فيهم يبسيونه ولي فيهم دونيتو ولي فيهم إيمانس بتنصران ماشي قار انت غادي خلد مع إيمانس هذه السعي إيمانس هذه السعية وسلم حس اشتيني تمطط سعي فهم غادي شو الفهم انت اصلا اللي فيهم إيمانس كيفاش ما تفهمت شي موت فيهم ديمان كيفاش تفهمت هتقيري مارو ويغيس يجي يحقري يتقصغي فهم يتقصغي فهم والسينخ هالك بتا فهم بدل غير صبر كان داي هتلقيتي المعنى يمكن أن تعتذره. كذلك أنف ممارو هامن قر كلمة المراهق ليش سيس هامن قر قضية مراهقة ازدغ ضاب الظان ادي زعلك ادي حدك هامن قر بلي هذا الكلام في كلام فارغ كلام مستورد كلام أجنبي أول خطي هامي هامي غرنا مشكلته مع ويوان. لكن سن هذه النفس تحتاج إلى ضبط تحتاج إلى أن تقولها لا تحتاج إلى أن تمسك خيل أطفل يبزن قاع يغر تزكى أسنوش يغر تزكى أسنوش ومن بعد ما نطوى ما نطوى أشي تغضى بزن أدي زعلك أدي حدك أيوة بما دي حدك أتكتي دزعلك أصدقى أنستيني الشهوتس ليتغار أنستيني الشهوتس ليتغار ليس الشهوتس الشعزام وزول وعزام وليعسم معناه سوف يعتاد الكسل يعتاد الإجرام هامي سيم زي السيبس ولقر التوتام لا نقبل معنى نقبل منهم هذه الأخطاء ولكن لا نوافقهم لا نقرهم وسنقر دين دام نزدغ ضاب الزان لا لازم أسيني باللي أبريدني خطأ ولتي تجيت خطأ أبريدني خاطي دابريد وحدي التقيم ضماني ما شبع على شيء شهب علي التقيم دم مني أبد الخطي يعاه وجيز هل سوف نتفد مسكينة شيني تغفي معصية توبخ بعد مدة عود غدولغ يتوب يعود يدول يتوب يعود يدول هامي خطوري في ميمانس هامي التغم سيم زيس باب ما مستسرنت وتربنت أنا سيني يجور سيدي أنا سيوي والز دي ما اشتغلش الحق أي مشكلة بابا ستفنا تستحل دبا ما ستحل معنى لا يتركونه يواجه الحقيقة ويواجه الواقع ومن بعد هذا سيمارو بور صنغ ضعفا شي بيسو تكون ضعفا خطر دي ما يتغى ظهر مما سخمن بابا سيلا غيرها لا يواجه الحياة نغطم طوط نغ الشباب نقيم تفرج المسلسلات نقيم تسلم بعض القصص ويريدون أن يعيشوا تلك المسلسلات في الواقع أودي ونيد الخيال ونيد الخيال قاموا بنزع كل السنان لا تخرف نغفوهم لا تبلع نغفوهم اشتد مشكلتنا مع الخرافات مشكلتنا مع الخيال مشكلتنا مع المثالية يفسونوا قاع ليش سيسان دونيتو تجوصوا ماني عمرك قاع سرتو سان الواقع لازم اتشرد اتعرقد اتفادد اتلازد اتنتاغد حدا دي زقا غيفج حدا شحقر توني الله سبحانه وتعالى أقام الدنيا على هذا الميزان دين توني تجار ولي مكن أزوت بيد الفيلم من تركيا الهند أزوت عاش الدنيا عمرك نغزوت بيد جماعة دريان أشيني ولي عزيم نغيفق سو عزام السنة السادسة نغيفق إزوي جوريان مش بيت نجينا ماني مناشت إيقنسن أشي نرقب صحاب عزم جيش عادي قدمت عزمت عزم تشي جابري دي كلش من أراد الدنيا فعليه بالعين معناه هنا قرش قفز لا فرصة لا فرصة لمش دريان أتقي تقفزت ويتسوق الشبكة يلا جرب غدت تكردوني التونة تدوني أتلقي دي ما اشتلقش فيه ليش الدنيا تخطي تجور أماني الدنيا تغسل القوانين لازمت نتسن لازمت تجورد لازمت تجور ديسن كذلك من بيني الأمور التي تجعل هذا الإنسان يظلم نفسه بسبب جهله بنفسه أنه لا يفهم التصرفات التي يقوم بها يتجرب بعض التصرفات وشي نفسينها نغ مثلا ميلان قارس مثلا في الأولياء نغ الشباب يختاروا الصحبة الصالحة خير الصحبة الصالحة والبيئة الصالحة هامي قالت تسلم القصة الرجل الذي قتل 99 نفس تسلم حين قصته ياك أرجز ينغو 99 شخص نفس ينغيت يزوي يسولي قل مفتي إنيس دقيق 99 نفس بتغيل زمن بتسينا إنيس لا توبة لك راس عشتين ستفري جهنمة تيورا جهنمة سجومتك نو جهنمة سجومة إيه كم ناسي مدن جهنمة ديس بتتقيمة كملاس ميا باقي رغم ذلك وتيجي يولس إذا يسول إذا يسول المفتي وذن أنا ستوب عادي إن الله غفور رحيم إن الله يغفر الذنوب جميعا ما عليك إلا أن تتوب وتقوم بأداء الحقوق الدية وغيرها مساح لا بد من تغيير البيئة الناس بدل المنطقة بدل المنطقة معنى هذه البيئة التي تعيش فيها هي بيئة لا تساعدك على التوبة بيئة لا تساعدك على الاستقامة لازم تبدل كذلك خل دمار الشباب تكلم الاستقامة أظن تحيط نفسك برفقاء السوء كيف ستفقد مستقيم كيف ستفقد صالح كيف ستكون من مقربين إلى الله من تتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم عمرك لذلك أيوة إمدتشالش زار خير إمدتشالش إذا أردت أن تتفوق في دراستك صاحب ماذا المتفوقين خاطر تقيد مع الكسالة ونين ولدتي ولا كورسلس لا الكتابس المعلم إن شاء الله يا رب المعلم ولدتيس أودي تغسل التسد روح ريح غرم يرحم بابك بالتجديد روح ريح غرم التجديد لا يريح يا رب المعلم ولدتيس إن شاء الله ولدتيس إن شاء الله هدياس وغيرها أرباون يحفظ ابحثوا عن الأشخاص ممن يرفعك ويعلو من همتك خاطر هذه النفس تميل إلى الكسل قد ما تجلس الكسل قد ما تقول لك هل من مزيد سمني بشك حتى تحملها على الجدة على الجد وجيزل رب باش يحفظ أحط بنفسك من يساعدك على الإقامة على الجد ونشط فوسك مجيدة رب هذه قبل ركبت هاد الشباب ما شاء الله الصف من شلال دي صلايباك الشباب وسيد سوعزان بس حلا شكا أعزم ليش صغيرينه أعزم ليش صغيرينه مش لندس نسب طفلي ها مش لندس 200 300 400 500 هكذا نسب التمجيده وتكفي تمجيده بين لا معنى النفوس كلها نفس قاعدكت النفس لا تزدل داني التمجيده النفس لا تقيم داني الواد نفوس واحده كلها عندها الشهوات وتحب الكسل واو ولكن هذه النفوس التي أمامنا فقط غرس الله سبحانه وتعالى رقم واحد تظلت غرس رقم واحد شهوات سنيس بد لكي سنغار ريبها أقصر ريبها تصيبها أنظر شلك ريبها ولكن عبادة الله الوقوف بين يدي الله في المسجد مع الجماعة ديسك الطعم ديسك الحلاوة تفتني لنديني إن شاء الله أرباغني تبت أرباغني تبت إن شاء الله أرباغني هذا يهدى طروانا ويجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسن إن شاء الله سألت إن شاء الله أنكمل الحديث عن حقيقة هذه النفس باش كتسدى وحدي باش إن شاء الله أسلوش الحقص حتى نرتقي بها إن شاء الله إلى الدرجات العلى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في رحمته في الفردوس الأعلى في الفردوس الأعلى موعدنا الجنة إن شاء الله موعدنا الجنة إن شاء الله مع النبيين والصديقين برك إن شاء الله أن معاونة في هذا المجال أن تتفوس ولا نترك أنفسنا للملهيات والمشتتات والمفسدات حتى لا نظلم أنفسنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.